السرح ريحة يا أستاذ ريحة يا فندي برفان مستورد ما وردش. شوفي يا هاجم بصي يا أبلة تترش الريحة وما تروحشي ويقول ويعد ويعد ويزيد لوشوش ما فيهاش غير التجاعيد الناس لحالفة ما تضحكش. الباين في الكوتشي وسنان ابيض من شعر وبلوفر شوف ما بيسترش كان ماشي بيضحك على العالم مكمل مشي ومنقفش يتريق على الدنيا الجرح وينادي على الخلق السرحة. ريحة يا أستاذ ريحة يا فندي ريحة يا فندي برفان مستورد ما وردش. شوفي يا هاني بصي أبلة تترش الريحة ومتروحشي ويعد ويعد ويزد لوشوش ما فيهاش غير التجاعيد الناس لحالفة ما تضحكش. غير التجاعيد الناس لحالفة ما تضحكش. وبرغم الصحرا اللي جيبه والقطع الباين في الكوتشي كان ماشي بيضحك على العالم كمل مشي وما وقفش. وبرغم الصحرا اللي جيبه والقطع الباين في الكوتشي كان ماشي بيضحك على العالم كمل مشي وما وقفش. Yabba day, yabba day, yeah, day, day, day, day.